وجه كفرهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله. واضح؟ وجاء بصيغة المبالغة، قال كفار، ليبين لك أن كفرهم أيوة بالغوا في الكفر، فكفرهم شديد. واضح؟ إذن نقول لمن توجه لغير الله بالعبادة وبرر هذا بقوله، نقول لمن توجه لغير الله بالعبادة وبرر فعله بهذا، ما فعله يا جلال؟ صرف العبادة لغير الله. قلنا وبرر فعله بهذا، هذا دي شنو يا عبد الجابر؟ برر فعله بشنو؟ أيوة، برر فعله بما برر به المشركون الأولون. يقول لك والله احنا بنمشي ليهم وبنزورهم وبندعوهم ونحرس بيهم ونتوصل بيهم، ها؟ يقول لك نتوصل بيهم، احنا نازل نتوصل بيهم، هذه ماذا يريد بها؟ نعبدهم، ندعوهم، نحلف بهم، نستعين بهم، ننذر لهم، نتوسل بهم. عارف نتوسل بهم بهم يعني نجعلهم وسيلة نصل بها إلى الله. عارف هذا سنبين إن شاء الله، هذا قياس مع الفارق، قياس باطل. واضح؟ يقولون نحن نتوسل بهم، شفت عبارة نتوسل بهم هذه ستروا تحتها الشرك والكفر، ستروا تحتها الشرك والكفر. واضح؟ فنقول لهم إن صنيعكم هذا هو عين صنيع المشركين، أنتم ما فارقتم دين المشركين قيد الملة، ما فارقتم دين المشركين قيد الملة. واضح؟ فهذا هو العذر الذي اعتذروا به، وهذا هو السبب الذي حمل أولئك على عبادة غير الله عز وجل. والله جل وعلا حكم بكذبهم وبكفرهم. طيب انت المانع شنو ان يحكم بكفركم وكذبكم؟ عندكم حصانة دبلوماسية؟ اذا كان الله قال لنبيه ولقد اوحي اليك يا محمد والى الذين من قبلك لئن اشركت اي فعلت ما فعله المشركون ماذا يحصل لك؟ ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأنتم لما استويتم مع أولئك في الاعتقاد وفي الفعل نسويكم بهم في ماذا؟ في الحكم أنكم كذبة وأنكم كفرة، هذا وصف الله لكم لا نتجاوزه. واضح؟ أنكم كذبة وأنكم كفر. طيب أما قولهم هذا الذي قاله وقال يقول لك يا أخي أسي أسي الرئيس يدخل له طوال كده الرئيس لا بد أن يتقابل من السكرتير يدخله من الرئيس فواصل وهذا القياس باطل من وجوه ما وجوه بطلانه فهذا من أيوه هذا واحد أن فيه تشبيه للخالق للمخلوق أيسوى بين الذي يعلم من خلق وبين الذي لا يعلم ما يحصل له ها؟ الله جل وعلا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير واضح فهذا احتاج الى الوزراء والسكرتير لماذا لانه لا يعلم هذا يحتاج الى معونه هذا يحتاج الى من يعينه يحتاج الى من يطلعه بشؤون الخلف يقول له والله يا سعاده الرئيس المنطقه الفلانيه فيها تمرد والمنطقه الفلانيه اجتاحتها مجاعه والمنطقه الفلانيه اجتاحتها سيول صحيح؟ فهذا احتاج إلى هؤلاء لماذا؟ ليخبروه بأحوال الرعية يوروه الرعية حالا كيف هل يسوى هذا؟ بحال من يعلم سقوط ورق الأشجار متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت وعلى أي هيئة وكيفية سقطت ويعلم قال ما في البر والبحر ما هو موصول ما الذي وماذا قال في الآية وما من لا في الآية هذه التي فيها وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يعني إحاطة بجميع الموجودات فهذا يحتاج الله جل وعلا يقول وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ما له من معين تبارك وتعالى فهؤلاء يحتاجون إلى من يعينهم يحتاجون إلى من يعينهم فشتان بين الحالتين وإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان واضح إذن هذا هو الأمر الأول أن المشركين الأولين عبدوا غير الله يريدون ماذا يريدون القرب يريدون القرب من الله وإن اختلفت العبارات فالحقيقة واحدة فهمت كيف اختلاف الأسماء لا يغير ماذا؟ الحقائق اختلاف الأسماء لا يغير الحقائق إذا سموا الخمر مشروبا روحانيا الخمر سموا مشروب روحاني هل هذا يغير من حقيقتها شيء؟ ما يغير من الحقيقة ولا يغير من الحكم فبتكون هي خمرة سموها مشروب روحاني أو سموها ويسكي ها أو كحول واحد وكذلك الربا يسمونه مضاربة إسلامية أو يسمونه فوائد أو القروض الحسنة أو الادخار أو يقول لك برشك الأبيض ليومك الأسود فهمت كيف؟ هذا لا يغير من الحقيقة شيء الحقيقة هي الحقيقة والحكم هو الحكم وذات أنواط هي الأصنام، والأصنام هي ذات أنواع. تغيير الأسماء لا يغير، لا يغير من الحقيقة شيئا. والشجرة الملعونة شجرة الخلد لا يغير من الحقيقة شيئا، واضح؟ ولذلك إذا سموه توسلا أو سموه عبادة أو محبة أو تعظيما للصالحين، الحقيقة واحدة. طيب، قال ودليل الشفاعة، ودليل الشفاعة ها؟ ايوه، ما فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، هذا واحد. لا، هو ماذا يريد؟ نعم، لا شنو؟ أن فيه تشبيه للخالق والمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، واضح؟ فهؤلاء قلنا يحتاجوا للوسائط لعدم إحاطتهم بأحوال الخلق وبالرعية، فلذلك أحتاج. ما شبهت كلامه ده إنه مقياس، قياس أصلا ما تجديد. كيف ما شبهت؟ أنت قلت الآن كما أن أيوه، انت قلت كما ان الرئيس، كما هذه كالذي التشبيه، كما ان الرئيس لا بد له من ماذا؟ لا بد له من سكرتير، او كما ان الرئيس لا يولد اليه مباشر، فكذلك ايضا اسلوب يا شيخ، يعني حتى يقول لك يا اخي مثال، يعني اذا اتى احد مسؤول انه يقدم الثناء والمحبة ويقدم كده أسلوب كويس حتى يخش في طيب. ولله المثل. طيب، ما هو السبب؟ الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بذات باطل، بذات باطل، ها؟ بذات باطل، مثلا مفرد باطل، يعني في ذات خليدة. أيوة. يتدلعوا على الشيء اللي بين ما في في في احيانا اللي هو قياس الاولى، فهمت؟ هذا يرد قياس الاولى، فهو كما هو في الاسماء والصفات معطي الكمال اولى به. فان كان المخلوق سميعا بصيرا فهذا من باب اولى في الخالق، وان كان المخلوق عالما قادرا فهذا من باب اولى في الخالق. ايوه، هذا هو. فهذه أحيانا ترد وأحيانا تكون ما صحيحة. إن كانت الصفة صفة نقول المخلوق ينام ويأكل ويشرب، من باب أولى يكون هذا في الخالق، لأن هذه أصلا نقص في الإنسان. احتاج الإنسان للأكل وللشرب لنقصه، واحتاج للنوم لنقصه، واضح؟ فالله ينزع عن هذا، لكن معطي الكمال ما كان من صفات الكمال في البشر، فمعطي الكمال أولى به، واضح؟ ولذلك يقولون الله جل وعلا يكون في حقه اللي هو قياس ماذا؟ قياس الأولى، قياس الأولى. نعم، خلي يصحك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيل إلى الله فكمعنا المبلغ بها على الله بغض النظر عن دعائه أو الاستغانة. هذا موجود، هذا ترجع إلى كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أو كتاب هذا اقتبسه الشيخ محمد جميل زين وعلق عليه بعض التعليقات، الواسطة بين الحق والخلق. نقول لهم إن أردتم بالواسطة أنه واسطة التبليغ، وهذا ما في إشكال، وهو واسطة التبليغ. كذلك العلماء وأولياء الله يعني قصدتم أنهم واسطة، بمعنى أنهم يعلمونكم الخير، يعلمونكم كيف تعبدون ربكم تبارك وتعالى. نقول هم واسطة، أنهم يدلون على الله. أما الواسطة المنفية هنا ماذا؟ أيوة، أن تعبد هؤلاء معتقدا أن لهم جاها عند الله ولهم منزلة، وأن الله لا يوصل إليه إلا عبد إلا عن طريقهم. يلقى الجماعة دي فيهم برد، جماعة دي الصالحين دي سلالة طيبة قريبين الله. نحن عندنا عمل دي بأكل الكتب زي ممكن يكون من الرد برضو من الآية، الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة، مبين كده يعني من مواضع كثيرة من القرآن. أيوة الله لا يحتاج إلى واسطة. المهم من أراد المزيد من بقية الفروق في هذا القياس يرجع إلى هذه الرسالة الصغيرة اسمها الواسطة بين الحق والخلق، أو يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا بين لك الوسائل المشروعة، والله جل وعلا شرع لنا ماذا إذا أردنا أن نتقرب إليه؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا التقرب المشروع أنت كيف؟ أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أن يؤدي الفرائض، ثم يتقرب إليه بالنوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الحج. صحيح يتفرق. أيوة هم يتعلقون بهذا، لكن الفرق بين التوسل وسؤال غير الله. مثلا الآن شوف الفرق، الآن تقول مثلا يا رسول الله أغثني، وتقول يا ربي أغثني بجاه رسول، يا ربي أغثني بجاه رسولك. كلاهما لا يجوز، كلا الأمرين لا يجوز، لكن أيهما أعظم؟ ها؟ يا رسول الله أغثني، هذا شرك وكفر بالله. طيب يا الله أغثني بجاه رسولك، هذا بدعة ليس بشرك. ليه ما شرك يا عمار؟ لأنه وضع الجاه والمكان عند مكان ربه سبحانه وتعالى. ليه ما شرك؟ ليه ما كان شرك؟ العبارة الثانية هذه لما لم تكن شركا؟ لأنه ما وضعه متوسل رأي. أيوة لأنه هو سأل الله، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل من؟ سأل الله، ولكنه جعل وسيلته، جعل واسطته من جاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي كحال من كحال الذين توسلوا التوسل المشروع، الرجل الذي قالت له المرأة لا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، يعني جعل هذا العمل عمل الصالح، توسل به إلى الله، جعله وسيلة في قبول دعائه. واضح؟ هذا هو، ولذلك لا بد من هذا التفريق. قال الشيخ حافظ الحكمي ثم الزيارة، لما تكلم عن زيارة القبور، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، هذا ضابط زيارة القبور. فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. يعني خرج من بيته وفي نيته أنه يريد أن يزور المقابر هذه، لماذا؟ يتذكر بالآخرة ثم يدعو لهؤلاء الأموات. ها؟ قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، يعني يقول يا ربي بجاه هذا المقبور أو بجاه هؤلاء المقبورين، شوف يا ربي بجاه هؤلاء المقبورين فرج عني. إذن هو يطلب التفريج من من؟ من الله عز وجل. طيب ديل جعلتهم واسطين، ديل شنو عملكهم؟ هل هم من أعمالك؟ من كذبك؟ قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. واضح؟ وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. أما إذا دعا المقبور نفسه ده شرك، لأنه صرف العبادة لغير الله. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، بكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند والرحمن، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرجع الحديث وين الحديث؟ ده بدعائه وفسره، قال قم يا عباس فادعوا لنا وهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا، قم يا عباس فادعوا. وإلا لو كانوا يريدون الذات فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وفي حال موته أفضل من العباس، لما عدلوا عنه إلى غيره. لو كانوا يريدون الذات ما الذي جعلهم يعدلون عن الرسول، عن التوسل بذات الرسول إلى العباس؟ وهذا فيه رد عليهم من أي جهة؟ من جهة أن الفاضلة يطلب دعاء من المفضول. عمر بن الخطاب أفضل من العباس وأرفع جاها ومنزلة من من العباس. ها؟ كيف؟ أمره في أمر العباس. ما قلنا هذا، هذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز طلب الفاضل الدعاء من المفضول، وده فيه حجة عليهم من جهة انه هل في شيخ مرة قال لي درويش ادعو لي الله؟ ها؟ دورهم كده؟ نعم وين يقول له ادعو لي الله؟ قال لا ادعو لي الله الحكاية ما اخر له. في حتى الصحابة يعني الدعاء جيد سعد بن ابي وقاص أين حتى ويس، ويس هذا من التابعين، عمر رضي الله عنه قال له ادعو الله لي، ادعو الله لي أو استغفر الله لي. ففيه هو اسمه أن الفاضل يطلب ماذا من المفضول أن يدعو له. لما أنه لما اختار العباس القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لها لها منزلته في الدين لها منزلتها في الدين القرابة لها مكانها ولها اعتباره اي نعم هذا ايضا فيه طيب قال ودليل الشفاعة قوله تعالى طيب الآن هم لماذا يأتون أصلا ها هم ما صلاحوا أين ما يدل على صلاحه يا عباد المكرم وين القرآن أسلم أمشلوهم أسمع أمشلوهم كلهم في أماكنهم تشوفوا في شيخ منهم يمسك له كتاب زي ذا كذا بلمة الدراوية يجريهم درسهم شنو هم أجهل الناس بالدين وأبعد الناس عن الدين الدين ما تجد له أثرا لا في زوجاتهم ولا في بناتهم ولا في أشكالهم ولا في هيئاتهم ومع ذلك يقول لك ولولهم الله كم من أناس يأتونهم وهم أفضل منهم ولذلك هذا من جملة الفروق التي تبين لك أن الأولين أخف شركا من هؤلاء لأن ذلك عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين عبدوا من فيهم هذه الشبهة وهؤلاء عبدوا الفسق لا قل أحوالهم وقل أحوالهم إنهم فسق إذا ما كانوا كفار الآن هل تعلمون شيخا من مشايخ الصوفية لحيته كاملة كده قاعدة زي ما هي اللي يورونا شيخ فيه فيهم شيخ ما وصف عن النسوان ها فيهم شيخ ما بيخلق النسوان طيب العزاي دخلن جوا والله العزاي جدعوا في شيخ منهم يحجب نساءه شوف كيف هل هناك منهم من يعبد الله على السنة والكثير منهم لا يصلون بكلية مش يصلوا في الجوامع ما يصلي نهائي وبعضهم بعضهم حتى يوعدون هذا من كرامات ما يصوم واحد قال انا ما بصوم لما التراويش انكروا عليه وقال له فتح لهم خشم فيه قال شاهو عنده درسين واحد صاب بعسل وواحد صاب بلبن قال له انا اصوم كيف هذا في الطبقات المهم ذي الإجرام طويل فالذي يقول يقول لك أنا ما أجي ذا أقول له صلاح وين ما وجه صلاحي يقول لك حفظ القرآن يا تقرآن الحافظون وين القرآن الحافظون نجيبه جيبه امشي معاه ليه والله تلقى صورة الفاتحة بينهم معي الله يعني نصف درجة اليقين اليقين دي شنو طيب قال الله تعالى أن تبين له أن اليقين هو الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في قصة أم العلاء لما قال في البخاري قالت لما توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت شهادتي عليك يا أبو السائب أن الله قد أكرمك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه أما هو فقد جاءه اليقين يعني جاءه الموت وإني لأرجو له الخير أما وإني رسول الله لا أدري ما يفعل به ولا وتلا قوله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا إن أتبع إلا ما يوحى إليه وقيل هذا كان منه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله إليه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك واضح؟ طيب هذا فيه أن اليقين معناه الموت قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين دين معناه أولياء كبار أصله واليقين ده درجة من الولاية معناه المشركين ده الأولياء كبار صح؟ قالوا حتى أتانا اليقين قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين كيف ناس استمر درجة اليقين اليقين معناه الموت اليقين الموت زي ما قال له قال سنوصلوا ولكن إلى سقط غير وصفه لكن اليقين اليقين دي درجة عندهم درجة إذا وصل الإنسان أيوة لأن الله قال إنه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني إذا جاءك اليقين ثاني ما تعبد ربك واليقين ده درجة وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه ولذلك هم يقولون قطعنا بحرا وقف الأنبياء والرسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى آخر أيامه يعبد الله وصلى بالصحابة صلى بهم جالسا واضح وكان إلى آخر لحظة يقول الصلاة وما ملكت أيمانه فهمت كيف؟ معناه أنه صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذه أيوة ما وصل إليه أيوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمصيره وأعلم بما يفعل به طيب قال ودليل الشفاعة ما مراده من قوله ودليل الشفاعة يعني والدليل على أن المشركين كانوا يبررون عبادتهم لغير الله بأنهم إنما يطلبون من هؤلاء أن يشفعوا لهم عندنا واضح؟ الدليل على أن المشركين يبررون عبادتهم لغير الله بماذا؟ بطلب الشفاعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب، فإذا قيل لهم لماذا؟ ما السبب الحامل لكم على هذا؟ ما السبب الحامل لكم على هذا؟ لماذا توجهتم بالعبادة لغير الله؟ لماذا دعوتم غير الله؟ لماذا استعنتم بغير الله؟ لماذا استغفرتم بغير الله؟ ماذا يقولون؟ أيوة، هذا التعليل. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف كلامه، سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. كذلك هؤلاء يقولون لك: هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا. ماذا فيه؟ فيها خص قلت الشرك فيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء اسم إشارة، واضح؟ هذه تستفيد منها ماذا؟ أن تعرف الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه فيها قصد. هؤلاء اسم إشارة، وشفعاؤنا معرف بالإضافة بالضمير نا. طيب، وهؤلاء الإشارة هذه تقتضي ماذا؟ التعيين. تقتضي التعيين. أقول: جاء هذا، عينتك ولا ما عينتك؟ زور غيرك ولا انت؟ ضربت هؤلاء، عينتهم ولا ما عينتهم؟ واضح؟ يعني معناه المشركين دي المعلوم عينوا النازل، عينوهم، نصبوهم، ادوهم وظائف، ديل الشفعاء ديل. هؤلاء شفعاؤنا، عشان تعرف الشفاعة الشركية ذات كيف. طيب، من أخبرهم بأن الله جل وعلا يرضى عن أعمال وأقوال هؤلاء؟ ومن أخبرهم أن الله جل وعلا يأذن لهؤلاء في أن يتكلموا فضلا عن أن يشفعوا؟ واضح؟ من أخبرهم أن الله سيأذن لهؤلاء في أن يتكلموا مجرد الكلام فضلا عن أن يشفعوا؟ قال تعالى: يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. الكلام ذاته بإذن، ما في فوضى. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صلاة. واضح؟ فالكلام إذا كان مجرد الكلام بإذن، فكيف بالشفاعة؟ واضح؟ إذن هذه هي الشفاعة الشركية كما سيأتي. طيب، قال: والشفاعة شفاعتان. شوف، قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هذا معناه أن هذا الصنف وهذه الشاكلة لا توجد، صحيح؟ إنسان يشفع هكذا استقلالا، ينصب ويعين هكذا يشفع استقلالا دون إذن الله، دون أن يأذن الله له، هذا لن يكون ولن يوجد، واضح؟ ولذلك هذه هي الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية إذا قيل لك ما هي؟ هي التي كان يعتقدها المشركون من أن غير الله يشفع استقلالا دون مراعاة لشروط الشفاعة وقيودها، بالشفاعة المنفية هي التي يعتقدها المشركون من أن غير الله يشفع استقلالا، استقلالا يعني شو؟ أيوة يستقل يعني معناه أنه يستقل بنفسه، ما محتاج لإذن ولا محتاج لأي حاجة. وجه الكفر أنه يدعي ما ليس له، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا إذا ادعاه. أما هؤلاء وجه شركهم أنهم طلبوها من غير مالكها، فهي داخلة في سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ها؟ أيوه هذا سيأتي بنجيكم تفاصيل. كيف؟ لا، الشراكة هنا أيضا كذلك أنهم أشركوا الله بخلقه فيما يملكه، واضح؟ وسألوا غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا وجه شركه، واضح؟ طيب، قال إذن الشفاعة المنفية ما هي؟ يشفع استقلالا دون مراعاة لشروط الشفاعة وقيودها. طيب قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ذاك ضابطه، والشيخ أتى لها بتعريف، قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين أنهم كانوا يطلبون الشفاعة ممن لا يملكها، يطلبون منه يشفع لهم استقلالا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب دليل الشفاعة المنفية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشاهد في الآية ماذا؟ قوله ولا شفاعة، لا هذه نافية وشفاعة نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. يعني هذه الآية تنفي جميع الشفاعات، واضح؟ انتبهوا، ولا شفاعة، شفاعة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لو ما جاءت آية سوى هذه الآية نقول ما في شفاعة، واضح؟ إذن هذا عموم، هذا العموم استثنى الله تبارك وتعالى منه ماذا؟ الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة لها شروط. أولا الإذن، الإذن إذن الله أن يأذن الله للشافع أن يشفع، واضح؟ ودليل هذا قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام مصوب بماذا؟ بالنفي، والمعنى لا أحد يشفع عنده، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى لما يأتيه الناس يقولون له اشفع لنا عند ربك، هل يشفع له مباشرة؟ لا، قال فآتي فأسجد تحت ظل العرش، فآتي فأسجد تحت ظل العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن. في سنة ابن أبي عاصم قال فأمكث قدر جمعة، شفت كيف؟ قال فيقال لي يا محمد ارفع راسك يشفع يشفع، سل تعطى يشفع تشفع، ده الإذن. واحدا إذا الشرط الأول الإذن، وأيضا يشهد له قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. طيب، والشرط الثاني رضا الله عن الشافع، رضا الله عن الشافع، واضح؟ قال الله تعالى وكم من ملك، الملائكة شافعون أم مشفوع فيهم؟ شافعون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه فيها الإذن للشافع والرضا عنه، واضح؟ ثم الرضا عن المشفوع فيه. أيضا قال الله عن الملائكة قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه في رضا الله عمن؟ عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمراد بالرضا عن المشفوع له ماذا؟ رضا توحيده، رضا توحيده. ها؟ أيوة، رضا توحيده. يكون يعني المشفوع فيه ما له؟ هو الشافع. ها؟ ما لا بد فيها أن يكون على التوحيد، كلهم لا بد يكون في موحد، يرضى الله عن قوله وعمله. شوف، الشفاعة لا تكون إلا بإذن، والله لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، والله لا يرضى القول والعمل إلا إذا ما أسست على ماذا؟ على التوحيد. إذا فعاد الأمر إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. شفت كيف؟ توحيد. وكذلك حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. واضح؟ إذن هذه هي شروط الشفاعة. واضح؟ هذه هي التي استثنيناها من ماذا؟ من عموم الشفاعة المنفية. الشفاعة بالإذن بعد رضا الله عن الشافع وعن المشفوع، يعني بعد الرضا عن أقوالهم وأعمالهم، والله لا يأذن إلا إذا ما رضي الأقوال والأعمال، والله لا يرضى الأقوال والأعمال إلا إذا ما أقيمت على التوحيد. واضح؟ طيب، هذه هي الشفاعة المثبتة، خرجت هذه من النفي العام، وبقيت تلك على ماذا؟ على نفيها، هي منفية. واضح؟ كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، دعم طلعنا منها ميتة السمك والجراد. طيب، إذا بقية الميتة على عمومها. واضح؟ كذلك هنا الشفاعة كلها منفية، استثنينا منها المثبتة، فبقيت تلك على نفيها. واضح؟ طيب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. شفت كيف؟ والكافرون هم الظالمون والسفينين. أننا يعني لما منعنا هؤلاء من الشفاعة ما ظلمناهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. والكافرون هم الظالمون، أيضا هذه فيها حصر مؤكد، الكافرون الظالمون، جملة معرفة للطرفين، وجاء بضمير الفصل ليبين التوكيد، الكافرون الظالمون. طيب، وهم سبحان الله، شوف في كلا الأمرين أرادوا هنا الشفاعة فاتخذوا أعظم الوسائل المبعدة عنها. واضح؟ زي واحد دائم يشيل الخرطوم وهو اتخيل واقف في الكوبري برا بتاع مدني، دائم يشيل الخرطوم، الخرطوم مش كده مسكت، مسك الزلط الماش كده زلط النار. ها، أعظم الوسائل المبعدة من الشفاعة اتخذوها، وهي الشرك. قال والشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، هذه الشفاعة المثبتة نطلبها من الله، بمعنى أنك تقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في، أنت تطلب الشفاعة من الله لأنه هو المالك. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة من كل من؟ من كل الله. كما أن الذي يملك إنزال الأمطار وهبة الذرية وهداية القلوب وتفريج الكروب هو الله، فكذلك الشفاعة من كل الله. وأنك إذا سألت غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله تكون قد أشركت بالله. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والأصل يعني في الشفاعة في تعريفها، الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، الشفع الشفع وهو الزوج، الزوج وهو الزوج. طيب ضد الوتر. شوف، لأن المشفوع له، المشفوع له واحد صحيح، فلما سأل غيره أن يشفع له انضم ذلك الغير إلى هذا الواحد فصاروا شفعا يعني زوجا، فسميت شفاعة بهذا. واضح؟ صاحب الطلب الأصل صاحب الحاجة واحد، فقام انضم له منه الشافع فصارا شفعا يعني زوجا فسمي الشفاعة. وأجمع ما قيل في تعريفها، الشفاعة هي التوسط، التوسط التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذه عامة تشمل الشفاعة الدينية والدينية، الشفاعة الشرعية يعني، الشفاعة الشرعية المقصودة في هذه الآيات شفاعة دينية. ومن يشفع شفاعة دينية ومن يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة. هذه في الأمور الدنيوية، يجي فلان مثلا، فلان عنده على فلان دين وزانه، يقوم يجي يقول لك يا أحمد عبد الحي يا أخي تكلم لي مثلا عثمان قدم زايني في بروش، إما يعفيها لي أو يديني مهلة. فده توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، ده متوعد ولا بس جنة والسلامان مدة زجاج. فدفع المضرة هنا ماذا؟ ايوه، هذه وساطة لبيع المضرة. وإذا كان حصل العكس، جاك واحد قال لك يا أخي فلان ده قاعد يماطلني، عنده قروش لكن قاعد يماطلني، أنت بيستحي منه، قول لي يا أخي رجع لفلان ده قروش، فتوسط فأرجع إليك ماله. هذا جلب منفعة، هذا في الأمور الدنيوية. لكن المراد هنا الشفاعة الشرعية. واضح؟ هذه كمثلا في شفاعة لجلب المنفعة، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لأهل في رفعة درجات بعض أهل الجنة. هذه شفاعة في ماذا؟ في جلب المنفعة. أو كشفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام استوجبوا النار أن لا يدخلوها، هذه شفاعة في ماذا؟ في دفع مضره. وكذلك كشفاعته صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أقوام دخلوا النار. شفاعته في استفتاح الجنة لأهلها جلب منفعة. واضح؟ إذن هذه الشفاعة. والشفاعات أنواع، الشفاعات أنواع. الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الأولى من أنواع الشفاعات الشفاعة العظمى. وهي الشفاعة في تخليص الناس من ذلك الموقف إلى أرض الحساب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح الجنة لأهلها.